بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم إخواني في هذا المجلس من مجالس تذاكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم أن تعجبوا بأنفسكم بحضوركم ومتابعتكم، بل احمد الله سبحانه وتعالى أن الله وفقنا جميعا لطلب العلم. وتأملوا معي أن أحد أعيان هذه الأمة وهو عمر بن الخطاب أنه حمل قربة على عنقه، فقيل له في ذلك فقال: إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها. نعم أخي الكريم، إياك أن تعجب بنفسك، وابتغي في طلبك العلم وجه الله تعالى، وكلما حفظت وازددت من الله تعالى علما فجد في الطلب، واحرص على حفظ الوقت. ورحم الله تعالى من قال: صحبت جماعة فاستفدت منهم هذين الحرفين، الوقت سيف، باعتبار أن الوقت سيف فإن لم تقطعه قطعك. وأفضل العصمة أن لا تجد، يعني الإنسان يحرص على ملء وقته بالطاعات، وأن الإنسان لا يعجب بعمله، لأن الإنسان مهما عمل لن يؤدي حق الله تعالى كاملا. وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبت الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. نعم، وهذا معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارها فادخروا ففسد وأنتم، واستمر من ذلك الوقت. وهذا فيه ملمح على أن السيئات ضررها ليس على الإنسان وحده، بل إن ضررها سيكون كبيرا على الناس، فإياكم والمعاصي فإنها مفسدة. كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. والطلاق يعني باب قد جعله الله تعالى لأسرة زوجية لم تتمكن، وهو ليس مبغض. إذا أتى الإنسان بالوسائل التي شرعها الله تعالى فإن الطلاق ليس مبغضا، لأن الإنسان مأمور بالرحمة عموما، ثم برحمة أهل بيته خصوصا، ثم بالصبر عليهم خصوصا، وذر السيئة بالحسنة، ثم بعد ذلك الموعظة والهجر بالفراش، ثم الضرب، ثم الحكمين، ثم طلاق السنة، ثم الطلاق الرجعي. وهكذا قد وضعت ضوابط عديدة لأجل حفاظ الأسرة من التصدر. فالطلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فطلاق الحائض هو فيه بدعة، ولكن طلاق الحائض يقع مع حرمته. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر.

وحدثني عبد بن حميد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تغيظ؟ لأن هذا الفعل خلاف السنة. وتأمل أن ابن عمر يعني كان حثيا بالسنة عاملا بها مهتما بها، لكن الإنسان قد يفوته بعض الشيء، ولذا الإنسان يطلب من الله تعالى التوفيق والهداية، ولا يعجب المرء بنفسه أبدا. يقول ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيرة أخرى مستقبلة سوى حيرتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيرتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله، حتى يطلقها في حيض في طهر لم يمسها فيه حتى تستقبل ثلاثة حيضات. وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وهذه رواية مهمة، فحسبت من طلاقها، وهذا دليل على أن طلاق الحائض يقع وأن الطلاق البدعي يقع. وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد، غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير، واللفظ لأبي بكر، قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا فيه دليل على أن طلاق الحامل يقع أيما، ففيه دلالة لجواز طلاق الحامل التي تبين حملها. نعم. وحدثني أحمد بن عثمان ابن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنة، تأمل أخي الكريم، إلى صنيع التابعين في حفظ سنة سيد المرسلين. يقول مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته 3 وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم، لا يتهمهم في عدالتهم، وإنما الحفظ خوان، ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلية، وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة أي واحدة وهي حائض، فأمر أن يراجعها، قال قلت أفحسبت عليه؟ قال فما، أو إن عجز واستحمق، نعم أنها قد حسبت عليه، ومعناها فيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق. وهذا الاستفهام هو استفهام إنكار، وتقديره نعم تحسب ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته. قال القاضي عياض أي إن عجز عن الرجعة وفعل فعل الأحمق. والقاضي هذا الكلام هو ابن عمر صاحب القصة، وأعاد الضمير بلفظ الغيبة، وقد بينه بعد هذه في رواية أنس بن سيرين. قال قلت يعني لابن عمر

نفسه وأهل بيته عن سماع المحرم، كما أن الإنسان ينزه نفسه عن النطق بالمحرم، والمستمع والقائل شريكان، والسفيه ينظر إلى أخبث شيء في وعائه فيحرص أن يفرغه في أوعيتكم، ولو ردت كلمة السفيه لسعد رادها كما شقي بها قائلها. فيا عباد الله، احفظوا أنفسكم وأهليكم، وجدوا في الصلاح والإصلاح والفلاح. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا وإياكم، وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.